بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. دين سهل شرح كردني أم رسالة لأصول الفقه بناوي الورقات كالنسيني أبي المعالي الجويني رحمه الله لأن أصول الفقه بيش أو كي دستي بيكرت كي سري هلدا سر هلداني أصول الفقه. أصول الفقه طبعا لقل وجود هبوني قرآن والسنة دا أصول فقش سري هلدا بول بري بيوست بقرآن والسنة توا يعني السرتاي دا بزيني وحي وأصول الفقه هبو أتاكم كاتئيما لزمان بيغمبري خواد عليه الصلاة والسلام هبو وزاني تشي بيغمبري خواد عليه الصلاة والسلام أم علمي دا زاني باماشي وصحابش أيان زاني بو لبريم آلته هو كارك بو تيجيشتني قرآن وسنة بلام بم مصطلحاني يستكلا إيمها يا بم مصطلحانا الناس راوو بون من أما عام أو أما خاص أو أما مطلق أو أما مقيد أو أنيك لما ودوا دي أو بمشي وازن الناس رابو بالكو هر خوان ده تبي عدا ده يانزاني يانزاني أم كلمة معنى عام وتطبيق يعني كله سر عام كي خوي بقش تري يانزاني أم وش أم بابتة أم كلمة اللي رد أما بس يبي خاصة وتطبيق يعني كرو بسر خاصة بسر أو إيش بابتة ده بمشي وازبو بلام وكو أم مصطلحاتاني استا وكو باقي مصطلحات كاني تر موجود نبو لزماني الصحابة ده أجنية بو خوين قصيانا كربون ولا نحو ده يتر بيريان لا يوانا بو مفاعل ومرفوعة وما مفعول به ومنصوبة وبو اصطلاحاتانا نبو أما الصفة مشبهة وما تشيء بلام ديان زاني خوين لجيبا جيكنا لقصة كردنا لا إيشو كارو عملنا بكاريان هنا كواتا لزماني صحابة دا بناو أصول فقه موجود نبو بلا معنى كي لروي معنى موجود بو هبو لو كاتها هبو بكار يعني هنا بما شوى لزماني تابعين شا هر أم علم زان رابو ولزماني زاناني سلف دا بلا لكتابك دا كونك رابو يوا بلكو بلاو بلاو بو لسنجي صحابة ده لسنجي تابعين ده لنا وفتوى كان عندهم مش تعرف بلابو ده زاني خلق ده زاني صحابة آتيك هنا وعام وأما بعام تطبيقي كده داني تراته وبخاص جيب جيان كده وبوش هذا بوش يوي بلام يا كم كز كردي بكتاب ببي بجوري أوه كجشتوا بأما إمام الشافعي بقول لك كتابك إيه خوي ده بنام نشاني الرسالة نامه أبو كابري دواي ليكر هندي لا بابتي عام وخاص وامشتاني بو بنوسيه امامي شافعي خاصا او رساله بنوسي نامه كي بنوسي بو نات ككمل باب كان يوصل فقه لخوي قرتبو وناوينا الرساله دواي خوي ناوين الرساله بو ناوين الرساله بر امامي شافعي وكو نامك ناردي بو كبره اتر لو ناوين را ام كتابه بچی جیابیت اول کتاب کانی تر باوی مسائلی جزئی و حتی مسائلی فقهی زور اهیانه که عباسی عامه که امام شافعی کامل بابتی فقهی باینه تطبیقی که علا سری و هر وعا طریقه و رگه نوسینه که چی جاوازه لرگه نوسینی اهلی کلام که امام شافعی بابتی کلامی و بابتی منطقی تیه نکرد و هیچ بلام اترك عاده هر وكو عادته بي شيء اواني كوا كتاب انو سن لسرتا ولا علمك دان ناتوان همو علمك كوب كانو ليك شوين دا بويا اكتاب امامي شافعي بناوي الرسالة وكت داينا همو بابكان وباسكان يوصول فقه تيا دانية بلكو هكو مال يشد لو كتاب دانية كردست امامي شافعي شو لبروي سرتا ايا كان كسك هال صابك وكرنوي او علما لا شك اشتكي زور لدس اتشت اوش طبيعتي سرتاي نوسيني همو فنيكا همو علميكا سرتا كإنسان انوسيت ولو علمدا لا شك نوسينكي ناقصة بيه اینجا پاش او بدوای یک دادت اتر خلق کتابی تری تی دانوسی تا وایل دو علم پی اگه علمی کی پی اگه تو علمی کی کامل بیت او دیا بابتی کی بو زیاده که او دیا بابتی تری بو زیاده که او بابتی که بون امام شافعی باسی کرد با نقص باسی کرد ام نقص که او کامل که یا بابتی هر باسی نکردو ام دی ای خاتنا اصول فقه و تا وایل دی کامل بیت و بیت علمی کی پی اگه تو اینجا لپاش تیپربونی زمانی زنانی سلف دو مدرسه دو کتابخانه در کود بوچی لنوسین اصول فقه ده کتابخانه یکم کتابخانه متکلمین بو اهلی کلام که به مدرسه جمهور ناسراوا بو مدرسه دوام مدرسه حنفیکان بو اوش به مدرسه فقها ناسراوا بو مدرسه یکم کتابخانه یکم این متکلمین اوانی اهلی کلام زیاتر گرنجیان ده بوی قاعده کانین کو کرده و بلام سری مسائل فقه کانین ناکر و تا اعتمادین نوچه گرنجیان نده با بابتا جزئی کان تا لسری تطبیقی کان مونا ما قاعده که اصولی بیرن کومل بابتی فقی لسر تطبیق کان نه هر گرنجیان ده بواتا زور بی هر زوری مشغلتی اوان اشتکان بس نظری و ذهنی و تطبیقی نبو بس لمیشکی انبو الامر للوجوب خلاص نمونه ناهي نايو بچن نمونه چی فقی بلام لکات بلام لامن کده رگی حنفیگان که مدرسه دوم بو زور زور گرینجان به مسائل فقه کاندا لچی لدرکردن علم اصول فقه دا بو شوازا قاعده کی اصول یان بینه چندین بابتی فقیان لگل دا اینا وکو تطبیق یک بو قاعده بلام ام مدرسهش سلامت نبو لپیزبونی معتزیله و ماترودیه کن او مدرسه فقهای هین متکلم فقها مدرسه حنفیان که مدرسه فقهای پیوتره اوش سلامت نبو لپیز کردنی معتزیله کن عاملگن ماترودیه ما نه عقیده پیسکی خوانین کردنا او مدرسه شو اوان متأثیر بون با عقیده معتزیله و ماترودیه کن و لم دو طريقه كان طريقه زيادة الشهرة ناوبانجي دركر إن أهلي كلام أما مدرسة أهلي كلام زيادة الشيزة البوية سريا أهلي كلام لمعتزلة والأشاعرة زالبون مثلا أما مدرسة دا زيبوية زور بيهر زوري أو كتباني كأيبيني نسرا ولو بابر باريوا اگر نه لین هموی ال این زور به هر زوری متاثرن با عقیده معتزله و با عقیده اشعری و معنا اینجا کتاب گورکان کتب امهات کچوار کتاب اصول فقه ده کتاب العمد للقاضي عبد الجبار او معتزليه و کتاب المعتمد لابي الحسين البصري او شهر معتزليه و کتاب برهان لاصول فقه ده ان جوينيه او شهر اشعريه ومستصفى لأصول فقه دا أيشين أبي حامد غزالي وشهر أشعرية يعني أم شوار كتابك قولترين شوار كتابي أصول فقه دواني معتزلية دواني أشعرية سيري أهلي كلامي بسر إن جاء أو كتاباني كبشتي بيه بسر لأصول فقه كين مؤلفكاني دان ركاني لا شك كان معتزلي هندي كان معتزلين هندي كان أشعرين ويتر لا شك هر کس یک کتاب یک بنوسیه له هر باره یک اوبیا دی خدمت عقیده کی خو یکات چون اهلی سنت کات یک کتاب یک نوسی له اصول فقه دابه له نحو دابه له هر علم یک دابه خدمت منهج عقیده کی خو پیک عقیده اهلی سنت پی سلمینه اهلی بدع و اهواء شروان اگر کتاب بنوسیه خدمت مذهب کی خو یکا معتزله ک مذهب کان باطله أشاعرش مذهب كان باطلة ولم لا مان كانت إجدا كأنه سن لا شكار خزمتي چيه كان عقيدة باطلة إخواني كان بلام كاته كأهلي كلام هاتن لأصول فقه كتابي النوسي چيه انكر كومل مسائلي كلامي داخلي نا أصول فقه كرت إتر أصول فقه كومل تحريفي زوري تيكوت تأويلاتي تيكوت لنا أصول فقه دا أصول فقه مكارينا وتأويلات أسماء صفات. أصول الفقه أويك يستال بردسي إيما دايا مسائل كاني مسائل نيكا تي دايا دوبشن. هنده مسائل هيا هيش برهمكي علمي لجيرانية كأخوان ريلا كتوبي أصول الفقه دا عندي بابت أخواني هيش برهمكي علمي بدس نايا. أوانيش دو نوعا أويك هيش برهمكي علمينية دو نوعا. نوعي كان مسائل كلامة لعلم كلامة ورجلاوة تش سوديكي لنا بني بأصول فقه هيتش ثمريكي عمليتي دانية شكا بابتي علمي كلام بابتي علمي كلام علمني وكل شيخ الإسلام فرمي العلم بالكلام جهل والجهل بالكلام علم يعني جابوا يا توكو مال بابت أخواني سيركي لواقع ده العملانية ايش كردوه يجيب يناك ايمن كه كردوه يجيب يناك بو بيخوانم چستو ديكي يبو او ايش دو نوع النوع كان كو مال مسائل كلام لعلم كلام ورجراوة حتى امري ايش بينابت وبشي دوميان كو مال مسائل ايش مسائل يكي فقه لجرانية فقه ورنجرا بلام ورش نجرا ولا شيء وا لعلم كلامه حتى بابتي بنا فرضياتي تيا كردو هيك سودي كني أما زور الكتب يوصل فقه ده أم بابتنا قسمي دوام بشي دوام لا أصول فقه إلى بردس معناها بمعنى أوي كمال بابتا هيك علاقتي كني بعلم كلامه بلام عملي لجير داعي كردوي لجير داعي كي يخويني توا كومالي كردوي بيوا بيوستا لجياني الرجان الدا أما يان إنسان قرنجي بيوا بدا بس بشي دوام أما بابتي علمي كلامك كدية اللي تيغيشتي اللي تيغيشتي جوي بيوا مدا يا أو بابتاني كدية فرضيات هر رنگ اللي باورناك من روش بدا شتيوا أخواني جوي بيوا مدا خود مشغول كباوي كقرنجا بيوستي الرجاني جياني تويا كعملي لقال داعي وعلمي لقال داعي جاء أم تقسيمة لكوهات أم بشكرنا أم بشكرنا دا بشكرنا بسبب أهلي كلاموهات هربو مناسبة يشوبو بيوتري أهلي كلام لأنهم يتكلمون في مسائل العقيدة بدون حجة ولا برهان أو لبروي لبابتي عقيدة دا بتايبتي أبي سبوي بعقيدة شأن علمي كلام أوان. لبروي بس لسر كلامي خوان بنيادينا. بدليل أقصناك. سائمة أهلي سنة أهلي دليلة. أما أوان أهلي كلاما لبروي بهوصي خوان قصاكا لأسماء وصفاتي خوان يوردها ببيا دليل. هرب قصي خوان. أما بسبب أهلي كلام ودروز لبروي أوان شان ديشتيان ينا ينا أصول فقه واع كلا أصول فقه دانية بويا أعلي روا أعلازي دروز بولنا أصول فقه دا إستا كتابك أصول فقه خياني توليتي ناقي داري واحد سببي شي سببي أوانا جينا خوي علمك زور زور زور سهلة يكي أقل لو علماني كلا طبيعتي إنسان دا هيا زور بيهر زوري سيريكا صحابه وتابعين وأتباعي تابعين هيك كتاب يقل أصول الفقه أنا نسرابه إلى طبيعتي خوانا هبو لزمانك أنا هركس يا عربي بزاني وتيكلي عرب بكات بلكو لزماني الرج زماني خوش ده نقل عربية زماني خوش ده بهر زمانك بي كومال بابتي أصول الفقه بكارين الرجانة لعام وخاص ومطلق ومقيد يعني هر سيريكا عامك ما نعمه بس تي بيه خاصة خود لجياني خود لزماني خود داهي من هندي قلم تدميه ألم أو بيدا همو طلبة كان تو تيقيك همو طلبة كان يسر زوي بيت يا همو أو طلبانيك أي زانين لو شو ندان يعني من لجياني الرجاني خود دا أصولي فقه هيا كواتوا أبو أهلي كلامكم ملشتين تيه كردو يستا أصول فقهيان قران كردو وآلوزيان كردا بيويستا أصول فقه باك بكريتوا بو أوي لم آلوزيان درشي إنجا ليرا كاتب برسياريكي جرينديا دا كايوا ايش اوش اويا وصول فقط اما شلون باشيب كينوا بدون رجعت وانين باشيب كينوا ولا والله ده رجي يكم بكتاب داني باك بيت أهل بابتي أهل كلام وتأويلات أهل كلام وفساد أهل كلام تنبت لسر ربازي سلفي صالح باشا هيج مسائل كي تدا نبي بيوز جب أهل كلام بكلامه وبعلم كلامه ويج مسائل كي تدا بابتي كي تدا نبي هيج عمل كي لسر بنياد نندر كده ويكي لسر بنياد نندر أروع عبثو اندى بنيت صولي فقط برنا كرتو بوانا أمر رقايا بشتبستي بچي با رون کردنوی کی پاک و صاف ببی اوی هیچ تی کی زیاده و غش غش لکرابی بینی تنایو هیچ تی کی دخیل و مغشوش دخیل باشتی او تری که نامو بیت لو بابتا نبیت غشش او دیاره لو بابتا بلام غشی تی اکراو رگی دوام با پاک کردنوی علمی اصول فقه اوی بین كتابك شرح كي لو كتباني كأوان نسيا نبو نمونا بلام لغما كدر رخنا لا بابة كلامي كان ينبقريت دياري كي أم طريقيش بشتا بستيبا شي برون كردنوي أو بابة كلامي أنو زياداني كناموية عاتو تناوصولي فقوة تو بیر رخنی لیه بگرید کتابی که اصول فقه دینی چی بابتی که لوانی لخوی گرده پاکی بکیتا و رونی بکیتا و وانی با خلکی و اوشتانی که نامویا تو بی بطالی بکیتا و پوچی بکیتا که اتو تنا اصول فقه و با نمونه که تیده ام ورقات شرحکی بیوی سلکاتی شرحک دا چی بکی؟ روني بكيتو آية أما مسألة مسألة كلامية مسألة كلامية وأما مسألة كهاتو لما تندى آية يش عملية كي بيو وبيوست آية بيو وبيوست نية كدو آية خيوان ده چي كردوي كي لسر بني عندن ري آية كردوي لسر بيه يا لسر نابيه اوه هين كلام بو تركيكا اوه كردوي لسر بني عندن رابو تركيكا دوري خرا بس اوانا ضبط بكا كبيوست بعلم كيتو شو كهدف لخواندنی کتاب دا تیگشتن نیه لهمو فقرکانی او کتابه لکلمه کلمه هدف اویتو اما وسیله یکا بکاری دینی با غایت یک تیگشتن لقرآن و سنت کواتا خود مشغول مکه باوی که تو کلمه کلمه ام کتابه تیبگی فقرکانی هنده بابت یک کلام اگر تیبگی باشه تیج نگشتی گرنگی بده با چی زیادر باوی که واب پیویست به سبینه با بکارینانی روزانی خود اگر بمشي وازه شرحي بكين اولا شك وصول فقه ما باكر دوتوا لبروي زور زور قرصة بتوانين خالكي دور بخينه ولم كتابانه برن كتابي ورقات حرام لسر خالكي بيخيني او كاتا توزي زحمته بيو قرصة بيت تواتا بيويستا شرحي بكين وتعليقك لسر مسألة كاني بدي روني بكيتوا بو خالشي ام رقايا زور بي زورك لا زاناني اهلي سنة لسر ام رقايا رون دين كتابي كيوان دين شرحي كانوا نقدي لي اقرن بابتا كاني بابتا خرابة كاني لي دورة خانوا انجا اتر تصفيه وباكر دنوي هر علميك بتوي ابي لسر ام دور رقايا بيت باشا بس اعتماد نکنه سر نقد اول دی بنمنا کتابش بنویسی لو بابت دا و هند کتابش هی لین اهلی سنت نسرا و تو استی کی باشه اینجا فایده علمی اصول فقه چیه چی سودی که هی اصول فقه کاملا فایده زوریه اینکه گل سودانه تی اگه لما بستی خوای جوره ولما بستي في غنبر صلى الله عليه وسلم بو دقاني كوابو يما باس كراو لبرو هيتش ريقيك ما نيه بو تيقشتن وزانيني ما بستي خواو في غنبر وما بستي في غنبر كي صلى الله عليه وسلم إلا للريقي علمي وصولي فقه ونبيت ناتو عني تيبقيت جاكواتا ما دم تيقشتني قرآن و سنت پیوز به تێگەیشتنی علمی و تێگەیشتن لە علمی اصولی فقوا آیا ئەمە نابێتە یەکێک لە فائدە و سودە گەورەکان؟ یەکمان پیوەستە بە گەورەترین کەلامەوە کە کەلامی خوایە و کەلامی پێغەمبەرە سەڵا و سەلەم کەواتە گەورەترین سوودی هەیە. و هەروەها مەرجە بۆ ئیجتیهاد ئەتا وصولی فقه نەزانی نابی بە موجتەهید. ئینسان نابێ بە موجتەهید لە قورئان و سونەتدا ئیلا ئەگەر موجتەهید نەبێ پێشتر لە وصولی فقهدا. ئیجتیهاد لە مەسائیلەکانی فقهدا و راجح لە بینی دلیلەکان و لە بینی قەولەکاندا کام دلیل لە کام دلیل راجحترە، کامە لە پێشترە، کام قەولە لە پێش کامەوەیە، بەسەر وەستاوە لەسەر چی؟ لەسەر زانینی علمی وصولی فقه. جا بۆیە شتێکی زۆر غەریب و نامۆیە خەڵکانێک ئەبینی لەوانی کە ئەدرێنە پاڵ عیلم ئەگەر بێ مەسەلەیەکی فەقید بۆ شەڕحکا بێوێت تەرجیح بدا لە بینی قەولە و قەولانەی کە دژی یەکەن بڵێ کاکە ئەمەیان ڕاجحتر و لە پێشترە تاکو ئەوەیان سەیرەکەی بە قاعیدەیەکی وصول فقه کە بە تەقلیدی وەریگرە بەوە تەرجیحەدا بەسەر مەسەلەکاندا. بۆ نمونە ئەڵێ کاکە ئەم نوێژە واجبە، نوێژی ویتر بۆ نمونە، نوێژی ویتر واجبە، بەڵگە چیانە؟ لەبەرەوەی لأن الأصل في الأمر أنه للوجوب، صلاة أمر بواجبی. باشە، بەڵام ئەگەر بیت و پرسیاری لێ بکەیت باشە لەکوێ دوو بە چی زانیت ئەمر بۆ وجوبە؟ چۆن ئەم مەسەلەیەت وەرگرت کە ئەم ئێستا ئەم نوێژە واجبە؟ ئەڵێ من خوێندوومەتەوە کەواتە ئەم بە تەقلیدی وەریگرتووە بەس خوێندێتەوە و ادعای ئەوەی شەگا کە على ئەساس ئەم مجتەهیدە لە فەقاوەتا زانێ ئەم دوو مەسەلەیە کامی ڕاجحە، بەڵام ئەمە شتێکی ڕاست نییە، مجتەهید بەو شێوازە نییە. ئەو کەسە نابێتە مجتەهید لە فەقەدا تا مجتەهید نەبێ لە ئوسولی فەقەدا. پێش ئەوە ئەمەش ڕێگە بە تۆ نیشانەدا بۆ گرنگی ئەم عیلمە، گرنگی عیلمی ئوسولی فەقە. ئەمە یەک. دووەم دووەم سێم زانینی حکمی ئەو شتانەی کە تازە دێتە دین. نەوازل بابەتێکی کاتیە و زۆر گرنگە یا مستەجەدات ئەوانەی کە تازە هاتووەتە دین. باشە من چۆن حکمەکەی بزانم؟ نازیلەیەک هاتە بەسەر ئومەتەیە، بەڵایەکە، شتێکی کە هاتووە لە ناکاوە، پێویستی بە فەتوایەک شەتاک و عەمەلی پێ بکەین، مەجالەوە نیە تاخیر بی، یا شتێکی تازە دێتە دی، ئێمە چۆن تعاملی لەگەڵا بکەین؟ چۆن هەڵسوکەوتی لەگەڵا بکەین؟ باشە، لاشەکە قورئان و سونەت هەموو ئەحکامەکانی تێدا، هیچ مەسەلەیەک نییە تازە بێتە دی لەو ڕۆژەی قورئان کە کۆتایی هات و مردنی پێغەمبەری خوا عەلی سەڵا و سەلام هات هەتاکو قیامەت. هیچ مەسەلەیەک نییە لەناو کتابەکەی خوای گەورەدا نەبێ و لە ناو سنەتدا نەبێ. بەڵام ئەی ڕێگە چییە بۆ زانینی حکمی ئەو مەسەلە تازانە، ئەو بابەتە تازانە؟ لاشەکە لە ڕێگەی ئوسولی فەقەوە تاکە ڕێگایە کە ئەزانرێ حکمەکەی. ئەگەر ئوسولی فەقە نەزانی ئەوە لاشەکە ئەحکامی ئەو مەسەلە بابەتە تازانیش نازانیت. چوارەم لە سوودەکانی ئەوەی تر تەناقض دژ بە یەک دروست نابێت لە فەقەدا. دوو بابەت نایە سێری بکەی کاکەم، دوو بابەت هەردووکی دژی یەکەم چی لێ بکەم؟ ئەگەر سۆڵی فەقە زانی هیچ بابەتێکت لا نامێنێتەوە دژ بە یەک بێت، هەمووی جەمع کرێت. بۆیە هەندێ لە خەڵکی ئەبینی ئەوەی کە عیلم و زانینێکی وردی نییە بە ئوسولی فەقە سەیرێکی کۆمەڵی مەسائلی فەقە دێنە بە قاعیدە ئوسولەکە دایە ناو جێگیریەکە، بەڵام دێتە لای مەسەلەیە تر سەیرەکەی ئەو مەسەلەیە بە عەکسی قاعیدە ئوسولەکەی خۆیەوە فەتوای پێدات. باشە، مەسەلەیە دێنێت بە سەحیحی فەتوای پێدات، سەرەکەی موافقی قاعیدە ئوسولەکەی، قاعیدەکەی چی لەگەڵا دێنێت؟ دێتە مەسەلەیە تر سەیرەکەی بە عەکسی ئەوە فەتوای پێدات. باشە، پێشتر ئەو مەسەلەی تەرجیحی دا بەو مەسەلەیە وتی ئەو مەسەلەیە ڕاستە بە بەڵگەی ئەم قاعیدە ئوسولیە، ئێستا مەسەلەیەکی فەقیه هاتووە هەمان بابەت هەمان قاعدە شمولیەکە، بەڵام لەبەر ئەوەی ئەم کابرای ئاگای لە وصولی فەقانیە ئەمەیان بە عەکسەوە جێگیر دەکات فەتوای پێدات. تا تكوات ام خلل اللي كيو هاد ام خلل الاول ام هو لنا شار زي و باصول الفقه اما عندي يقبو لفوائد السودكاني اصول الفقه دين سر حكمي اصول الفقه هاي حكمي شو انا اصول الفقه بو مجتهد فرضي عينه سر تاك تاكي مجتهد كان واجبه اگر مجتهد ويستي اجتهادي بكات او اصول الفقه فرض به لسري يبري هيك الركايك ما نيبو تيجيش يبو زانيني احكام كان يخوي جورا كداينا ابو يما الا للرقي اصول الفقه ونبيت اگر هيك بلد آية حمو أو كتباني لأصول الفقه النسرة وواجب لسر مجتهد مو بزاني علينا نخير نقهموي بلكو أي واجبك كامية واجبك أوي أوان ديك بيوست بتيقشتني قرآن السنة و بأندازي أوي كبيوست بتيقشتني قرآن السنة و أوان دا واجب لسر مجتهد أندازي أوانا أما لغيري أو واجبني لسري أما بالنسبة مجتهد و ونيا اگر بوتري اي حكم اصول الفقه بشي ويكي گشتي چيا ونيا نقبو تاك تاكي مجتهد كان بشي ويكي گشتي بو مو طالب علم كان مو طالب علم بشي ويكي گشتي بو مو خالقي علي فرض كفايه واجبك عندك لم امته في حصنو بي خيرنو بي زانو ضبطي بكن بو اول سر باقي گيتر لهجت اما بشي ويكي گشتي اصول الفقه واجبه اي رنگ هندي كسبله ايا هيچ نصك معناه لقران والسنه روني بكاته وكبل باسي وبكا كبل علمي اصول فقه واجبه قال ان خير نصك معنيه كالقران ده ايات غبي باسي كيا لفرموده ده هبي بلا اصول فقه واجبه بلام اويك او نصاني هيا كالقران والسنه ده هيا اويك يما واجبه لسرمان لقران والسنه يبكي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته تركوا مولا تلو بابتانا واجبا دي باشا إما جوت من ناتواني إلا قرآن السنة يبقي تعالى تشي تيانقي إلا أصول فقط تيانقي باشا كواتا أصول فقه تيجشتن لأصول فقه أمان حكمي تيجشتن هي لقرآن سنة بلوي قرآن سنة بأصول فقه تيجي كواتها وش واجبة تيجشتن قرآن سنة وستاوى لسر أصول فقه وقاعدة قيش مانيه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب تيجشتن لقرآن سنة واجبة ببي أصول فقه تيناقي كواتها أم واجبة ببي أصول فقه تاونابي كواتها تيجشتن لأصول فقهش واجب بيع لسرت باشا ألي رويلين علمي أصول الفقه فرضي كفاية وواجب بس وجوبي كفاية برسالي جيتر آية علمي أصول الفقه وسيلية يا غاية ولام علمي أصول الفقه وسيلية هو كارك بوتي قيشتني قرآن السنة غاية ما بس يملك عندني أصول الفقه شيا خدي أصولك نيا بلكو تيجيشتنا بي لقرآن السنة دي كواتا أجر وسيلة بو ما أصول الفقه نحو الصرف بلاغة أم علمان هر همي وسيلة بو تيجيشتنا قرآن السنة كواتا لبي عقلي ونزاني طالبي علم هم غمي بس نحو صرف وعلم آلة كان بيت بلام آقاي لتيجيشتنا نرى تفسيرها بينا لحديثها بينا آقاي لعلمي كتاب السنة نبي كواتا تو أمد كرا غاية أوج نزانية كوابو لا تيجشتنو تيجشتوي طالب علم أويا كخوي مشغول نكات بوسيلك أو أجاي لغاية كنا مينيت بو علمي وسيلة وصول فقه أجاي لتيجشتني قرآن والسنة نبينا او انده بخونه لهر علم یکلو علمانه بای او انده تیبقی لقرآن و سنتو ترکیگه خلاص ولا سر امیش اصول فقه او کواته او انده لیه ورگرین که لقرآن و سنت پی تیبقین و زور زور لی قول نابینو لی ناچین ناو والله اعلم صلى الله وسلم على محمد على آله وأصحابه أجمعين.